وطلبوا منه أن يشهد في الكنيسة أن يلبي طلبهم. أعد السؤال. إذا كان المسلم يعيش في بلاد نصرانية وطلبوا منه أن يشهد في كنيسة. دخول الكنيسة لا بأس به، يعني إذا كان الإنسان دخل الحاجة، وإذا كان المقصود بالكنيسة التعظيم أنه يعني ما يعني الشهادة ما تقبل في مكان معظم وفي تعظيم يعني هذا فلا يذهب. أما مجرد يعني كونه يدخل الكنيسة يعني يشهد أو يشاهد يعني أشياء فيها لا بأس بذلك، لكن إذا كان مقصود أنه لتعظيم أن هذا تعظيم يعني هذا المكان وأن هذه الشهادة إنما تكون في مكان يعني فيه تعظيم له